بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله، وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان أن أولياء الله يحبون القرآن ويأنسون به ويتلونه ويتدبرونه ويتلذذون به، يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بتلاوته وتدبره والعمل به، ولا يصبرون عنه، بل هم دائما مع القرآن. وأما أولياء الشيطان فإنهم ينفرون من القرآن، ينفرون من القرآن ويستبدلونه بالأغاني والأناشيد والدفوف والطبول وآلات اللهو، كما هو معلوم عن الصوفية والمبتدعة أنهم مغرمون بالغنى وآلات اللهو. فهذا من الفوارق بين أولياء الله، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فإذا رأيت الرجل يحب القرآن ويقبل عليه ويصغي لتلاوته فاعلم أنه من أولياء الله. وإذا رأيت الرجل يعرض عن كتاب الله ولا يحبه ولا يألفه ويصد عنه فاعلم أنه من أولياء الشيطان. ولهذا يقول ابن مسعود: لا يسأل الإنسان عن نفسه، إنما يسأل عن القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو من أولياء الله. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله، وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله ورسوله. من كان يبغض القرآن فإنه يبغض الله ورسوله، هذه علامة واضحة. نعم. وقال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل. عثمان بن عفان رضي الله عنه خليفة الراشد يقول: لو طهرت قلوبنا، في رواية: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله عز وجل، ولا تمل من كلام الله، بل هي دائما مرتبطة به لأنها تحبه، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره. فإذا رأيت في الإنسان مللا من القرآن أو إعراضا عن القرآن فاعلم أن قلبه فيه شيء من الخلل وعدم الطهارة. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء البقل، والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. نعم، فرق بين القرآن والغناء. القرآن كلام الله جل وعلا، والغناء كلام الشياطين، شياطين الإنس والجن. والقرآن ينبت الذكر في القلب ومحبة الرب سبحانه، كما ينبت الماء البقل الذي هو الخضار الزروع. فإن الماء إذا نزل على الأرض أنبتت، تزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا مثل القرآن مع القلوب. وأما الغناء فإنه ينبت النفاق. النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، هو النفاق. فالغنى ينبت النفاق، كراهية القرآن وكراهية الذكر، كراهية الدين، فإذا رأيت من هو مغرم بالأغاني والمطربين فإن هذا ينبت في قلبه النفاق، بغض القرآن وبغض المؤمنين والنفرة من أهل الخير. هذا نبات الأغاني والمزامير وأصوات المطربين التي يميل إليها الفساق والصوفية، فهم لا يتلذذون إلا بالأغاني والطرب، هو أنيسهم دائما وابدا، في السيارات وفي البيوت وفي أي مكان تجد الأغاني مصاحبة لهم، إما من البث الإذاعي وإما من التسجيلات التي يستصحبونها معهم. فهذا علامة النفاق، بغض ذكر الله وبغض الإيمان وأهل الإيمان والنفرة منهم. فهذا فيه التحذير من الأغاني التي استحوذت على كثير من الناس اليوم، صاروا مرتبطين بمواعيدها، مرتبطين بمواعيدها، حتى إن منهم من لا يحضر الصلاة إذا كان ذلك في وقت بث الأغاني، فيجلس عندها ويترك صلاة الجماعة أو يترك الصلاة في الوقت لئلا تفوته هذه الأغاني. نعم، يشجعون المغنين والمطربين، يسمونهم أهل الفن وأهل الذوق وأهل يمنحونهم الألقاب ويصورونهم في الصور التي تتخذ للذكريات. نعم. وإن كان الرجل خبيرا بحقائق الإيمان الباطنة فارقا بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية، فيكون قد قذف الله في قلبه من نوره. القلب يكون فيه نور، نور الإيمان الذي يفرق به بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الخير والشر، وبين الكفر والإيمان، وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. والفرقان هو أن يرزق الإنسان التمييز بين الأمور، أمور الخير وأمور الشر، وبين أهل الخير وأهل الشر. من لم يكن عنده تمييز فإن هذا دليل على أن قلبه مظلم، ليس فيه نور، ليس فيه نور. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به والله غفور رحيم. فهذه الآية خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بالرسل السابقين، أن يؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليحصلوا على الأجرين، أجر الإيمان بالرسل السابقين وأجر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة. والفائدة الثانية: يجعل لكم نورا تمشون به، نور في القلوب، ونور القلوب هو الأصل، ما هو النور المراد به النور الحسي، نور الشمس ونور الكهرباء ونور هذا، نعم مفيد وطيب، لكن لا، ليس هو المقصود. المقصود نور القلب. قد يكون الإنسان أعمى في بصره لكن الله نور قلبه، لكن الله نور قلبه بالإيمان والعلم. والله جل وعلا قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فكم من أعمى البصر لكنه مستنير القلب بالعلم والإيمان، وكم من مبصر أعمى القلب والعياذ بالله. فالعمدة على نور القلب وعلى بصيرة القلب، فإذا اجتمع بصيرة البصر وبصيرة القلب هذه نعمة إلى نعمة. نعم. فيكون قد قذف الله في قلبه من نوره، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. نعم. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نعم، قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه ومذكرا له بنعمة الله عليه في آخر سورة الشورى، قال سبحانه وتعالى: نعم، وكذلك أوحينا إليك روحا، روحا من أمرنا، روح، روح القلوب تحيا به القلوب، كما أن البدن يحيا بروح الحياة، الحياة الحسية، فالروح يطلق ويراد به روح البدن وهو الحياة الحسية التي بها يتحرك ويمشي ويتحسس، والإطلاق الثاني روح العلم والبصيرة، وهذا هو المراد بهذه الآية: حين إليك روحا، وهو القرآن والسنة، هذا روح سماه الله روحا لأنه تحيا به القلوب، وهذا هو الروح الحقيقية. ويطلق الروح ويراد به القوة، وأيدهم بروح منه أي بقوة، ويطلق الروح ويراد به جبريل عليه السلام الروح الأمين، والمراد هنا الروح الذي هو الوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، سماه الله روحا لأن به حياة القلوب، روحا من أمرنا أي من شرع الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قبل البعثة ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف هذه الأمور، ما كان يقرأ الكتاب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدري ما الكتاب ولا الإيمان، تفاصيل الإيمان، وإلا فالإيمان موجود في قلبه عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، ولهذا كان مفارقا للمشركين، وكان يعبد ربه على الحنيفية ملة إبراهيم، لكن تفاصيل الإيمان إنما عرفها بعد البعثة. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، الرسول ما كان يقرأ، عكس ما يقوله المشركون إن القرآن إنه أساطير الأولين اكتتبها، وأنه أخذها عن بني إسرائيل، فهو ما كان يقرأ عليه الصلاة والسلام ولا كان يكتب. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، هذا محل الشاهد، جعلنا هذا الكتاب نورا، فالقرآن نور، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فالهداية بيد الله، وهو أعلم بمن يستحقها ومن لا يستحقها، فلا يعطيها إلا لمن يعلم أنه يستحقها. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فهو يعلم سبحانه من يقبل الهداية ومن لا يقبلها. نهدي به من نشاء، هذه هداية التوفيق والإيمان، وأما هداية الدلالة والإرشاد فإنها عامة للمؤمن والكافر وجميع الناس. القرآن هدى للناس بمعنى أنه مبين لطريق الحق من طريق الضلال، مرشد. أما الهداية الخاصة هذه إنما تكون لأهل الإيمان، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ما الجمع بين هذه الآية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وبين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت؟ الجمع أن المراد بالهداية في هذه الآية هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وأما لا تهدي من أحببت المراد هداية التوفيق

يغضب الله وما حرم الله النظر إليه من النساء والعورات المحرمة، ولا يبصر الله، لا ينظر في الأفلام الخليعة والإنترنت الفاسد، وما ينظر في هذه الأشياء، ينفر منها، إنما ينظر ما ينفعه، لأنه يبصر بالله سبحانه وتعالى وتوفيقه، بي يبصر وبي ينظر وبي يسمع. كذلك لا يستمع إلى الأغاني والمزامير والملاهي، وإنما يستمع لذكر الله وللقرآن وللتسبيح والتهليل، فلا يسمع إلا ما يفيده، ولا يستمع للغيبة والنميمة، قول الزور واللغو، وإنما يستمع لما فيه خير، لأنه يسمع بالله سبحانه وتعالى. وكذلك لا يأخذ ويعطي بيده إلا ما كان من طاعة الله سبحانه وتعالى، يأخذ ويعطي من الخير، يستعمل يده في الخير ولا يستعملها في الشر وأذية الناس وظلم الناس، قتل الناس وضرب الناس بغير حق، ولا يمشي إلا إلى طاعة الله، يمشي إلى طلب العلم، إلى حلق الذكر، إلى المحاضرات، إلى الندوات المفيدة، إلى الدروس ليتفقه في دين الله، يمشي إلى المساجد لأداء الصلوات فيها والجلوس فيها، ولا يمشي إلى المسارح وإلى محلات اللهو والتجمعات الفاسدة، بل يكرهها وينفر منها، لأن الله سدده في مشيه، سدده في بطش يده، سدده في سمعه، سدده في بصره. وليس معنى الحديث ما يقوله الحلولية، إن الله يحل في الإنسان، تعالى الله عن ذلك، لأن الحديث يفسر بعضه بعضا، قد فسر الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فسره الله، فسره الله، والرسول يروي عن ربه سبحانه وتعالى بي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. ثم قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، لأن الله معه، لأن الله معه وتولاه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح أو نفس عبدي المؤمن. هل الله يتردد؟ فسره بقوله: يكره الموت وأكره مساءته، معنى تردد الله كراهته لما يكرهه عبده، كراهة طبيعية، يكره الموت كراهة طبيعية، الله يكره ما يكره عبده، ولكن لا بد له من الموت، فمعنى تردد يعني أكره ما يكرهه عبدي المؤمن. نعم. فإذا كان العبد من هؤلاء فرق بين حال أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأنه لا بد أن الدنيا فيها أولياء للرحمن وأولياء للشيطان، ما هم كلهم في الدنيا، ما هم كلهم أولياء للرحمن ولا هم كلهم أولياء للشيطان، بل فيها من هو ولي للرحمن ومن هو ولي للشيطان، ولا يميز العبد بين الفريقين إلا بالإيمان، إلا بالإيمان ونور العلم ونور العبادة التي يجعلها الله في قلبه. نعم. فإذا كان العبد من هؤلاء فرق بين حال أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كما يفرق الصيرفي بين الدرهم الجيد والدرهم الزيف. أما الذي يظن أن عنده خوارق، الذي يظن أن من كان عنده خوارق للعادة أنه ولي لله مطلقا، هذا لا يميز بين الحق والباطل، الخوارق للعادة لا تدل على الولاية حتى يرى ما عليه صاحبها، فإن كان صاحبها على طاعة الله وعبادة الله فإنها كرامات أجراها الله على يده إكراما له ولحاجته إليها أو حاجة غيره. أما إن كان صاحب هذه الخوارق عاصيا لله، مضيعا لفرائضه، مرتكبا لمحارم الله، فهذا ولي من أولياء الشيطان، وهذه الخوارق خوارق شيطانية، وليست كرامات. فلا بد أن المسلم يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بأعمالهم التي تصدر منهم، ولا ينظر إلى مظاهرهم فقط. نعم، لأن الله جل وعلا قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. فإذا كان العبد من هؤلاء فرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كما يفرق الصيرفي بين الدرهم الجيد والدرهم الزيف. الزيف، نعم. الصيارفة، صيارفة الذهب والفضة، إذا جاء لهم بالذهب أو الفضة عرفوا المعدن الصحيح الخالص من الذهب والفضة من المعدن المغشوش. حينما يسمع صوت النقد يعرف أنه مغشوش أو أنه صحيح بمجرد سماع صوته أو وضعه في المختبر. هذول الصيارفة يعرفون زيف النقود من غشها. كذلك ولي الله يعرف أولياء الله من أعداء الله ويميز بينهم كما يميز الصيرفي. نعم. وكما يفرق من يعرف الخيل بين الفرس الجيد والفرس الرديء. نعم، الخيل في ظاهرها سواء، لكن في مخبرها وفي صفاتها ومنافعها تختلف، فلا يعرفها إلا الفرسان الذين مارسوها وميزوها. أما الذي لا يعرف فكل الخيل عنده سواء. نعم. وكما يفرق من يعرف الفروسية بين الشجاع وبين الجبان. وكذلك كل الناس يركبون الخيل، كل أكثر الناس يركبون الخيل، لكن منهم الجبان الرعديد الذي لا تحمله أعضاؤه عند الفزع وعند الخوف، ولو كان يركب الخيل يسقط. ومنهم الفارس الشجاع الذي لا يبالي بلقاء العدو. فما كل من يركب الخيل يكون فارسا، ولا يميز هذا إلا الفرسان، يعرفون الشجعان من الجبناء. نعم. كل شيء له مهرة يعرفونه ويميزون هذا من هذا، كل فن. نعم. وكما أنه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبئ الكذاب. نعم، كذلك النبوة، كثير من يدعون النبوة وقد يأتون بخوارق، يقولون هذه معجزات، وهي كما سبق خوارق شيطانية، خوارق شيطانية ليست معجزات. ولا يميز بين النبي الصادق من النبي المتنبي الكاذب إلا أهل الإيمان وأهل العلم وأهل البصيرة الذين يعرفون علامات النبوة، يعرفون علامات النبوة ودلائل النبوة من غيرها. فالنبي له علامات وله معجزات وله دلائل تميزه عن الكذاب المتنبي. نعم. وكما أنه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبئ الكذاب. نعم. فيفرق بين محمد الصادق الأمين رسول رب العالمين وموسى والمسيح وغيرهم عليهم الصلاة والسلام، وبين مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة الأسدي والحارث الدمشقي وباباه الرومي وغيرهم من الكذابين. نعم، يفرق بين أنبياء الله بعلامات النبوة التي تدل على صدقهم، وبين المتنبئين الكذبة الذين يروجون على الناس ويدجلون على الناس، وهؤلاء يفتضح أمرهم عما قريب. أما الأنبياء فيبقى أثرهم ودلالاتهم ومعجزاتهم تبقى على مر الدهور. فيفرق ولي الله الذي استنار قلبه بالعلم والإيمان يفرق بين محمد وبين مسيلمة والأسود العنسي وطليحة الأسدي الذين ادعوا النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسيلمة والأسود العنسي ادعيا النبوة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المؤمنين قتلوهم وبطل شرهم عن المسلمين، فالكفاء المتنبئون ينقطع شرهم عما قليل ويظهر كذبهم ويقطع الله دابرهم. أما الأنبياء فتبقى آثارهم الصحيحة وإيمانهم ودينهم. فرق بين هؤلاء وبين أنبياء الله إبراهيم وموسى ونوح ومحمد وأنبياء الله سبحانه وتعالى، فرق بينهم وبين الكذبة. نعم. مسيلمة هذا الذي ظهر في اليمامة، الذي ظهر في اليمامة وجهز له أبو بكر الصديق رضي الله عنه خالد بن الوليد بجيش المسلمين، وحصل قتال شديد انتهى بقتل مسيلمة وإراحة المسلمين من شره، وانقطع خبره وذكره والحمد لله. وكذلك الأسود العنسي في اليمن كان دخل في الإسلام، دخل في الإسلام ثم ارتد وادعى النبوة، واجتمع حوله من اجتمع وصار له شوكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين الذين حوله أن يقتلوه فقتلوه وأراح الله المسلمين من شره، انقطع خبره وانتهى أمره والحمد لله. طليحة الأسدي هذا أسلم ثم ارتد مع المرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتله الصحابة حتى انهزم، ثم إنه بعد ذلك من الله عليه بالتوبة وتاب إلى الله، ويقال إنه قتل شهيدا في حروب فارس. نعم. وبين مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة الأسد والحارث الدمشقي، حارث الدمشقي هذا على وقت عبد الملك بن مروان، الحارث الأعور الدمشقي ادعى النبوة وتطلبه عبد الملك حتى أمسكه وقتله وصلبه. نعم. والحارث الدمشقي وباباه الرومي، باباه الرومي لا هذا لا نعرفه ما ندري. نعم. وغيرهم من الكذابين. وكذلك يفرق بين أولياء الله المتقين وأولياء الشيطان الضالين، يفرق بين الأنبياء والمتنبئين، المؤمن يفرق بين الأنبياء والمتنبئين، لأن الأنبياء لهم دلائل النبوة وعلامات النبوة عليهم، خلاف الكذابين ليس معهم دلائل وإنما هم ملبسون على الناس. وكذلك المؤمن يفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان، فأولياء الله لهم علامات واضحة، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه علامات، آمنوا وكانوا يتقون. وأما أولياء الشيطان فهم الفجرة والكذبة والعصاة الذين يتبعون شهواتهم ويضيعون الفرائض ويرتكبون الجرائم، ومع هذا يزعمون أنهم أولياء الله وهم أعداء لله عز وجل، لكن يصدقهم من ليس في قلبه نور ولا إيمان ويقول هؤلاء أولياء لله، وهم كثير، الذين صدقوا هؤلاء كثير من الخلق، فصاروا يعتقدون فيهم الولاية ويعبدونهم من دون الله ويذبحون لهم وينذرون لهم والعياذ بالله. نعم. وحتى لو ثبت أنه ولي لله فإنه لا يعبد، لا تجوز عبادته، ولو كان هو يدعو إلى عبادته عبادة نفسه لم يكن وليا لله، وإنما هو ولي للشيطان. لكن هناك من عباد الله ومن المؤمنين من ينكرون هذا، وإنما عبدوا بعد موتهم وبني على قبورهم بعد موتهم، هؤلاء أولياء الله لكن لا تجوز عبادتهم، العبادة حق لله سبحانه وتعالى. نعم. فصل. والحقيقة حقيقة الدين دين رب العالمين هي ما اتفق عليها الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. نعم، الحقيقة هي حقيقة الدين الذي عليه الأنبياء والمرسلون من أولهم إلى آخرهم، وهي حقيقة الإسلام، لأن الأنبياء وأتباعهم كلهم مسلمون، لأن الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهذه دين الأنبياء جميعا، كلهم مسلمون وأتباعهم مسلمون، فكل من اتبع نبيا من أنبياء الله فإنه مسلم إلى أن ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فصار المسلم هو من اتبع محمد صلى الله عليه وسلم، لأن رسالته عامة ولأن دينه باق لا ينسخ إلى أن تقوم الساعة، فلا يسع أحدا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يتبعه ويؤمن به من اليهود والنصارى وجميع الملل، لا يسع أحدا إلا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا يسع أحدا أن يتبع نبيا من الأنبياء بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يسع أحدا أن يتعلق بنبي بولي من الأولياء ويعبده من دون الله أو يتبعه، لو ما عبده لا يجوز له أن يتبعه إذا خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان وليا ولو كان عالما ولو كان، لا تجوز الطاعة إلا لله ولرسوله. هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة. فالأنبياء وأتباعهم كلهم مسلمون لأنهم يعبدون الله بما شرعه لهم، كل وقت بحسبه تنسخ الشريعة ويأتي شريعة أخرى ثم تنسخ ويأتي شريعة أخرى، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فصارت الشريعة شريعته الباقية التي لا تنسخ ولا تبدل ولا تغير. نعم. والحقيقة حقيقة الدين دين رب العالمين هي ما اتفق عليه الأنبياء والمرسلون عليه. وكل الأنبياء والمرسلون اتفقوا على توحيد الله والنهي عن الشرك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الأنبياء يأمرون بعبادة الله وترك عبادة ما سواه، يأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك، هذا عليه جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. ويعبدون الله بشرائعهم التي شرعها لهم في أوقاتهم. نعم. هي ما اتفق عليه الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، وإن كان لكل منهم شرعة ومنهاجا. نعم، ما دام أنه شرع لله فإن التمسك به عبادة لله إلى أن ينسخ، إلى أن ينسخ، فإذا نسخ يترك العمل بالمنسوخ ويؤخذ بالناسخ، فعبادة الله هي العمل بالشريعة في وقتها قبل أن تنسخ، فإذا نسخت ينتقل إلى الناسخ ويترك المنسوخ، لأن الأمر أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. لكل منهم شرعة ومنهاج، فالشرعة تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرعة يعني شريعة، فالأنبياء لهم شرائع يختلف بعضها عن بعض، ولكن ما دامت الشريعة لم تنسخ فإنه يجب العمل بها، والعمل بها عبادة لله سبحانه وتعالى. نعم. وإن كان لكل منهم شرعة ومنهاج فالشرعة هي الشريعة، قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فأخبر أن الله جعل للأنبياء السابقين شرائع، وجعل لمحمد صلى الله عليه وسلم شريعة وأمره باتباعها، هو ومن آمن به. نعم. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فمن لم يتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو متبع لهواه. ما يقول أنا متبع لموسى أو لعيسى، بل هو متبع لهواه، لأن شريعة موسى وعيسى عليهما السلام قد انتهت ونسخت، فهذا متبع لهواه. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. فالذي لا يتبع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم متبع لهواه، وإن قال إنه متبع لموسى أو لعيسى عليهما السلام فهو كذب، لأن موسى وعيسى وجميع الأنبياء حثوا على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، حتى إن الله أخذ الميثاق على الأنبياء أنفسهم كما سبق، أنه إذا بعث محمد وفيهم ومنهم أحد حي لا بد أن يتبعه، أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. أخذ الله الميثاق على الأنبياء أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم إذا بعث، فكيف بغير الأنبياء؟ نعم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. والله ولي المتقين، الظالمين بعضهم أولياء بعض، كما قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. سلط الله الظلم بعضهم على بعض، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما المؤمنون فإن الله هو وليهم، الله ولي الذين آمنوا. نعم. والمنهاج هو الطريق. الشريعة هي الملة، والمنهاج هو الطريق الذي يسير عليه الإنسان في دينه. نعم. والمنهاج هو الطريق. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. لو استقاموا على الطريقة، أي على طريق الصحيح الموصل إلى الله، لسقاهم الله المطر وأنزله عليهم في حينه وفي أوقاته، وماء غدق، ولكن انحباس المطر إنما هو بذنوب بني آدم، يحبس الله المطر بسبب ذنوب بني آدم. والشاهد من قوله: استقاموا على الطريقة، أي على المنهج الرباني. نعم. فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهر. الشريعة للماء، يقال لمورد الماء شريعة، شريعة الماء يعني مورد الماء والشرعة. نعم. فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهر، والمنهاج هو الطريق الذي سلك فيه، والغاية المقصودة هي حقيقة الدين، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وهي حقيقة دين الإسلام. عبادة الله وحده لا شريك له هي حقيقة دين الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد والشرائع مختلفة، مثل الإخوة من الأب، أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد، فدين الأنبياء واحد وهو الإسلام، وإن اختلفت شرائعهم التي شرعها الله لهم، لأن الله يشرع لكل أمة ما يناسبها في وقتها، كل أمة يشرع الله لها ما يناسبها في وقتها، ثم ينسخ الله ذلك بما يناسب الوقت المستقبل، وهكذا. إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فشرع الله لهم دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الصالح لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. نعم. وهي حقيقة دين الإسلام، وهي أن يستسلم العبد لله رب العالمين، لا يستسلم لغيره. الإسلام هو الاستسلام لله، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، لا يستسلم لغير الله. فمن استسلم لله وحده فهو المسلم حقا، ومن استسلم لله ولغيره فهو مشرك، ومن لم يستسلم لله فهو ملحد ومستكبر. نعم. لا يستسلم لغيره، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، والله لا يغفر أن يشرك به. نعم. ومن لم يستسلم لله بل استكبر عن عبادته كان ممن قال الله تعالى فيه: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم. ودين الإسلام هو دين الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، الذي معناه التوحيد وإخلاص العبادة لله. هذا دين جميع الأنبياء وأتباعه، كلهم على إخلاص العبادة لله وتجنب الشرك بالله عز وجل. وسيذكر الشيخ آيات من القرآن تدل على هذا. نعم. ودين الإسلام هو دين الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، الذي هو التوحيد. ومن يبتغي غير الإسلام، الذي هو التوحيد وتجنب الشرك، هذا هو الإسلام. نعم. عام في كل زمان ومكان. نعم. فنوح وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والحواريون كلهم دينهم الإسلام. نعم. الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له. نعم. قال الله تعالى عن نوح عليه السلام: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم، إلى قوله: وأمرت أن أكون من المسلمين. فهذا نوح أول الرسل عليه الصلاة والسلام، قال: وأنا أول المسلمين. نعم. فهو مسلم. نعم. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. فهذا إبراهيم عليه السلام مسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ذرية إبراهيم ويعقوب مسلمون. نعم. وقال تعالى: وقال موسى لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. هؤلاء قوم موسى عليه السلام الذين آمنوا به مسلمون. نعم. وقال السحرة: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. السحرة الذين جاء بهم فرعون ليقابلوا معجزات موسى عليه السلام، لما تبين لهم أن ما مع موسى وهارون ليس سحرا وإنما هو معجزة، لأنها لا صنع للبشر فيها، ليست سحرا. فلما تبين لهم هذا قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لما هددهم فرعون بالقتل والصلب ما بالوا بهذا، ما بالوا، قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. نعم. فقتلهم ونفذ فيهم لكنهم ماتوا مسلمين تائبين. نعم. وقال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يوسف عليه السلام بعد ما جرى عليه من المحن وما أكرمه الله به في النهاية من الملك واجتماع الشمل شكر الله على ذلك: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. سأل الله حسن الخاتمة، سأل الله حسن الخاتمة وأن يتوفاه الله مسلما، دل على أن يوسف عليه السلام أيضا ما مسلم. نعم. وقالت بلقيس: أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. بلقيس ملكة اليمن في ديار سبأ، وكان لها مع سليمان عليه السلام قصة ذكرها الله في سورة النمل، انتهى أمرها بأنها لما رأت ما أعطى الله سليمان عليه السلام من النبوة والرسالة أعلنت إسلامها، فقالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. نعم. وقال تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. نعم. التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. والتوراة هي الكتاب الذي أنزله الله على موسى، وهي كتاب عظيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. يحكم بها النبيون، النبيون الذين جاءوا من بعد موسى يحكمون بالتوراة، يحكمون بالتوراة، أنبياء بني إسرائيل، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، دل على أن أنبياء بني إسرائيل يسمون مسلمين. للذين هادوا: النبيون يحكمون بين اليهود بالتوراة. نعم. وقال الحواريون: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نعم. لما إن عيسى عليه السلام قال: من أنصاري إلى الله؟ لما تطاول عليه الكفار وضايقوه قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون وهم تلاميذه وأتباعه: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فأتباع عيسى عليه السلام مسلمون. نعم. فدين الأنبياء واحد وإن تنوعت شرائعهم. شوف: وإن تنوعت شرائعهم. لما؟ لأن شرائع الله وأوامر الله سبحانه وتعالى، فمن أطاع الله في على وفق شريعة من الشرائع في وقتها قبل أن تنسخ فإنه مسلم. نعم. فدين الأنبياء واحد وإن تنوعت شرائعهم، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. نعم. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. شرع لكم من الدين، وهو التوحيد، ما وصى به نوحا أول الرسل، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء الخمسة هم أولو العزم، فدينهم واحد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، فدينهم واحد عليهم الصلاة والسلام، وهو التوحيد وترك الشرك والابتعاد عنه. نعم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا ما أوصاهم الله به، أن أقيموا الدين، وهو التوحيد. أقيموا الدين وهو التوحيد، وعبادة الله وحده، ترك عبادة ما سواه. ثم قال: ولا تتفرقوا فيه. العقيدة لا يجوز الاختلاف فيها ولا التفرق فيها، لا يجوز هذا، عقيدة واحدة وهي إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. نعم. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. المشرك ينفر من التوحيد، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وهذا الحقيقة مشكلة، لأن بعض الناس الآن يكره ذكر التوحيد والدعوة إلى التوحيد، ويقول لا تنفر الناس بالتوحيد بالعقيدة، هذا خطر عظيم. الذي يكره التوحيد عليه خطر عظيم أنه يكون من الكفار. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، فلا يكره التوحيد من في قلبه إيمان. نعم. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم. نعم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم أمة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الشاهد في قوله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فدين الأنبياء واحد، دين الأنبياء واحد، وهم أمة واحدة كلهم على التوحيد والإيمان بالله، فهم أمة واحدة من أولهم إلى آخرهم. نعم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. أمرهم الله أن يكونوا أمة واحدة على التوحيد والإيمان، ولكنهم اختلفوا وتفرقوا. تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كتب، كل واحد عنده كتب ومؤلفات تخالف ما عليه الآخر، ويرد على الآخر ويكفر الآخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا ما حذر الله منه. تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه المشكلة بعد الإنسان، يمكن الاختلاف يقع، لكن إذا حصل الاختلاف فالإنسان ما يجزم أنه على صواب وأن مخالفه على خطأ، ما يجزم بهذا، بل يحتمل العكس، يحتمل أن مخالفه هو المحق وأنه هو على خطأ. أما إذا جزم أنه على حق وأن مخالفه مخطئ فهذه مصيبة، لأنه لا يرجع. أما الأول يمكن يرجع، لكن الذي يجزم أنه على صواب وأن مخالفه على الخطأ هذا لا يرجع. كل حزب بما لديهم فرحون. نعم. فصل. يكفي. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه أسئلة كثيرة، أعرضوا على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: هل الغناء في عهد السلف هو الأناشيد المعروفة اليوم، وما حكمها، وما الفرق بين الأناشيد بالدف والغناء؟ الغناء معروف في القديم وفي الحديث. الغناء هو الطرب، هو الطرب بالشعر والتطريب بالشعر والترنيم بالشعر، هذا غناء، سواء سميتها أناشيد أو ما سميتها أناشيد، هو كل الطرب كله غناء، من الغناء، سواء سمي بالأناشيد أو سمي بغير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم السماع لما يسمى بالأناشيد الإسلامية، وهل هناك حالات يختلف فيها الحكم بعضها عن بعض؟ نحن قلنا ولا زلنا نقول ونكرر، وغيرنا من الناصحين يقولون: ما فيها أناشيد إسلامية. أناشيد نعم فيها أناشيد، ولكن تسمى إسلامية لا. وش الدليل على أنها إسلامية؟ إسلامية تكون من الإسلام، وهذا يحتاج إلى دليل أنها من الإسلام. أما أنها أناشيد نعم هي أناشيد، فهي أناشيد من الغناء، قسم من الغناء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم قراءة القرآن وترتيله بالمقامات الصوتية؟ لا يجوز تلحين القرآن على طريقة الغنى وقواعد الغنى، حرام هذا. جاء في آخر الزمان أنه يكون هناك شيء من هذا، أن القرآن يتخذ أغاني في آخر الزمان، ينبغي الحذر من هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم استعمال الدف؟ الدف لا يستعمل إلا في مناسبة إعلان النكاح، مناسبة الزواج فقط، هذا الذي ورد الرخصة فيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول الشيخ رحمه الله: وإن كان الرجل خبيرا بحقائق الإيمان الباطنة، ما هي حقائق الإيمان الباطنة؟ ما في القلوب من اليقين والخشية ومحبة الله، أعمال القلوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الأعمال على قسمين: أعمال ظاهرة على الجوارح، وأعمال باطنة في القلوب لا يعلمها إلا الله، من الخوف والخشية والرغبة والمحبة لله عز وجل ولعباده المؤمنين. نعم. أحسن الله إليكم. في استعمال الدف في إعلان النكاح، هل هو خاص بالنساء أم بالنساء والرجال؟ لا، بالنساء، الرسول رخص للنساء. نحن الرجال وش حاجتهم بالدف؟ الرجال يأكلون من العشاء وخلاص يتفرقون، هذا من شغل النساء فقط. نعم. يقول: هل هذا من الفراسة أو من الإلهام؟ ما أدري، إذا صح هذا فهو من الفراسة، الفراسة هي الإلهام، الفراسة هي الإلهام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه ينظر بنور الله، هل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه ينظر بنور الله، هل معنى نور الله أي بعلم الله، أو أن هذا النور صفة لله حقيقية؟ هذا النور المخلوق الذي يقذفه الله في قلب العبد، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، هذا نور القلب الذي يجعله الله في قلب المؤمن، وهو نور مخلوق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قلتم في قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، المراد بالإيمان تفاصيل الإيمان، فما هي هذه التفاصيل؟ التفاصيل التي جاء مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، شرائع الإيمان التي جاءت مفصلة في الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما المقصود بالهداية في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت؟ هداية التوفيق، هداية التوفيق وإدخال الإيمان في القلب، هذا لا يستطيعه الرسول ولا غيره، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل من لازم أولياء الله أن تتوفر فيهم جميع العلامات، أم يكفي فيهم علامة واحدة كحب القرآن؟ الولاية تختلف، بعضها أكمل من بعض، أولياء الله يختلفون، بعضهم أفضل من بعض وأكمل من بعض، فكل مؤمن تقي فهو ولي لله بنص الآية، لكن الإيمان والتقوى يتفاوتان في العباد قوة وضعفا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من هم الحلولية؟ الحلولية الذين يعتقدون أن الله حال في كل مكان، وأنه حال في خلقه. نعم. ومنهم البهائية يقولون أن الله جل وعلا أنه حال في العبد، والصوفية منهم من يعتقد هذا، وهم الحلولية، حلولية الصوفية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، هل المقصود أن عددهم هو 30 فقط، أم أنهم أكثر من ذلك؟ أكثر من ذلك، لكن هؤلاء من أشهرهم، 30 من أشهرهم، إلا يخرج غيرهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قد يوجد صوفي مبتدع لكنه مقبل على قراءة القرآن، فهل هذا يعد من أولياء الشيطان؟ كما ذكرنا أن الولاية تختلف، قد يكون عنده نوع من ولاية الله وعنده نوع من ولاية الشيطان، يجتمع فيه هذا وهذا، الولاية تختلف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أعيش في مجتمع يحترم الأعراف القبلية، وكثيرا ما تتعارض هذه الأعراف مع الشرع الحنيف، كاختلاط الزوجات الإخوة مع إخوة الزوج وغيرهم، واستماع الأغاني

الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.